بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الثالث بعد 300 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة الأنفال مع قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي وما لهم مما يمنع تعذيبهم، متى زال ذلك وكيف لا يعذبون وهم يصدون عن المسجد الحرام وحالهم ذلك، ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الهجرة وإحصارهم عام الحديبية، وما كانوا أولياءه مستحقين ولاية أمره مع شركهم، وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء إن أولياؤه إلا المتقون، من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره. وقيل: الضميران لله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا ولاية لهم عليه. كأنه نبه بالأكثر أن منهم من يعلم ويعاند، أو أراد به الكل كما يراد بالقلة العدم. وما كان صلاتهم عند البيت، أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة أو ما يضعون موضعها، إلا مكاء صفيرا. فعال من مكى يمكو إذا صفر، وقرئ بالقصر كالبكى، وتصدية تصفيقا تفعيلة من الصد أو من الصد على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء، وقرئ صلاتهم بالنصب على أنه الخبر المقدم، وساق الكلام لتقرير استحقاقهم للعذاب أو عدم ولايتهم للمسجد، فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. وقيل كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضا. فذوقوا العذاب يعني القتل والأسر يوم بدر. وقيل عذاب الآخرة. واللام يحتمل أن تكون للعهد والمعهود ائتنا بعذاب بما كنتم تكفرون اعتقادا وعملا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا 12 رجلا من قريش يطعم كل واحد جزر أو في أبي سفيان. استأجر ليوم أحد 2000 سوى من استجاش من العرب وأنفق عليهم 40 أوقية أو في أصحاب العير. فإنه لما أصيب قريش ببدر قيل لهم أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. والمراد بسبيل الله دينه واتباع رسوله. فسينفقونها بتمامها. ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال وهو إنفاق بدر، والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد. ويحتمل أن يراد بهما واحد على أن مساق الأول لبيان غرض الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد. ثم تكون عليهم حسرة ندما وغما لفواتها من غير مقصود جعل ذاتها تصير حسرة وهي عاقبة إنفاقها مبالغة. ثم يغلبون آخر الأمر وإن كان الحرب بينهم سجالا قبل ذلك. والذين كفروا أي الذين ثبتوا على الكفر منهم إذا أسلم بعضهم إلى جهنم يحشرون يساقون ليميز الله الخبيث من الطيب الكافر من المؤمن أو الفساد من الصلاح. واللام متعلقة بيحشرون أو يغلبون أو يغلبون أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنفقه المسلمون في نصرته. واللام متعلقة بقوله ثم تكون عليهم حسرة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ليميز من التمييز وهو أبلغ من الميز. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم. أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كمال الكانزين فيجعله في جهنم كله. أولئك إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى المنفقين. هم الخاسرون الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم. قل للذين كفروا يعني أبا سفيان وأصحابه. والمعنى قل لأجلهم إن ينتهوا عن معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم. وقرئ بالتاء والكاف على أنه خطابهم تغفر لهم يعني. ويغفر على يغفر على البناء للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. وإن يعود إلى قتاله فقد مضت سنة الأولين الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يوجد فيهم شرك، ويكون الدين كله لله، وتضمحل عنهم الأديان الباطلة، فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير، فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. وعن يعقوب تعملون بالتاء على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الدين إلى نور الإيمان بصير يجازيكم. ويكون تعليقه بانتهائهم دلالة على أنه كما يستدعي إثباتهم للمباشرة يستدعي إثابتهم للمباشرة يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب. وإن تولوا ولم ينتهوا فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم، نعم المولى لا يضيع من تولاه ونعم النصير لا يغلب من نصر. نعود إلى ما بدأنا به، يخاطب الله عز وجل المشركين في هذه الآية الكريمة الذين كانوا في مكة يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبادة في الكعبة، أو يصدون النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا عندما ضيقوا على المسلمين فأمر الله عز وجل رسوله بالهجرة إلى المدينة، فهذا يعتبر صد لأنه ألجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يهاجر وأن يترك بلده، والتي وقف فيها صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر يقول لمكة: والله إنك أحب بقاع أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فصدوه إذن عن البقاء في الدعوة إلى الله عز وجل في مكة المكرمة. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في عمرة الحديبية وقفوا أمامه وخرجوا ومنعوه أن يأتي المسجد الحرام، ومن أظلم ممن إذن ومن هذا الذي يصد عن بيت الله تبارك وتعالى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، كيف لا يعذبون؟ وما كانوا أولياء، ما كانوا أصحاب ولاية على هذا البيت، هؤلاء الذين كانوا كفارا يشركون بالله عز وجل، يضعون الأصنام حول الكعبة، كانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم، نصد عنه من نشاء ونؤوي إليه من نشاء، نبعد عنه من نشاء وندخل إليه من نشاء. لا، ليسوا أولياءه أبدا، إن أولياؤه إلا المتقون. الله عز وجل جعل الولاية على البيت للمتقين، لم يجعلها للمشركين، لم يجعلها للذين يعبثون بهذا البيت، لم يجعلها للذين يصدون الرسول عن هذا البيت. أولياء المسجد المتقون، الذين يتقون الشرك، الذين لا يعبدون إلا الله عز وجل. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما معنى لا يعلمون هنا؟ لا يعلمون أنه لا ولاية لهم على هذا المسجد. من ولاهم؟ من أعطاهم هذه السيادة؟ كثير اليوم ترى ممن يتولى على المسلمين يتولى بالقوة، يتولى بالسلاح، يتولى بالجماعة، لم يتولى بأن المسلمين قد ولوه عليهم كما ولوا الصديق رضي الله عنه، أو كما ولي سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك ترى اليوم الفتن التي تصير في المجتمعات، لأن بعض الناس يتولون على شيء وهم ليسوا أهلا له. ربنا عز وجل يقول عن المسجد الحرام: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أنهم ليسوا بأوليائه، بل الكل لا يعلمون، وأراد بالقلة العدم. ثم قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. عندما يريدون أن يدخلوا إلى هذا البيت ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يفعلون أنهم يعشقون أيديهم ببعضهم البعض رجالا ونساء، ويطوفون حول البيت عراة، ومع هذا كانوا يصفقون تارة ويشبكون أيديهم أخرى ويصفرون، ويريدون أيضا أن يفعلوا شيئا ضد المسلمين فلا يستطيعون أن يتوجهوا إلى الله عز وجل. يشغلونهم بهذا الموقف، يخلطون عليهم، يريدون منهم ألا يصلوا، كالذي يأتي إلى المسجد مثلا اليوم فيريد أن يشوش على المصلين، ويريد دائما أن يأتي إلى المسجد ويظن أنه يعني له عمل فيه، ثم بعد ذلك يتكلم بكلام ليس بصحيح، لم يتعلم لأنه جاهل. هؤلاء كان المشركون على هذا الأمر، يظنون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يصدون عن بيت الله تبارك وتعالى. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أخرجتم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرجتم المؤمنين، سنجعل لكم لهم قوة، وسنؤيدهم بملائكة من السماء، وسيعذبكم الله عز وجل في بدر وغيرها قتلا وأسرا. هذا بالنسبة للدنيا، وفي الآخرة سيأتيكم العذاب الأليم المؤلم الذي لا يطيقه أحد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فذوقوا العذاب أي المعهود بما كنتم تكفرون، بما كنتم تصدون عن بيت الله، بما كنتم تشركون، بما كنتم تخرجون الرسول، بما كنتم تعتقدون الاعتقاد الفاسد في الأقوال والأفعال. ثم قال الله لهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء الذين كفروا إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض، وهؤلاء الذين سموا بالمطعمون وكانوا عبارة عن 12 رجلا على رأسهم أبو جهل وعقبة ونبيه والمنبه والبحتري والنضر وحكيم بن حزام وأبو زمعة والحارث والعباس وغيرهم. هؤلاء جمعوا الأموال، وذلك من أجل أن يجهزوا جيشا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر من ذلك، ذهبوا إلى العرب فجمعوا منهم مقاتلين وقدموا إليهم الأموال، فكأنهم استأجروا رجالا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان في ذلك الوقت استأجر ليوم أحد 2000، واستجاش من العرب أعدادا كثيرة، وأنفق عليهم 40 أوقية. نعم، هذا كله أصحاب العير الذين كانوا في بدر قيل لهم عندما هلكوا ووتروا أعينوا في هذا المال على حرب محمد. هكذا من أجل أن ندرك ثأرنا، من أجل أن نستطيع أن نقاتل، يبذلون الأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لا ينفقوها في سبيل الله، لا، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، ستذهب الأموال جميعا بتمامها، ولكن هذه الأموال لن تكون نعمة لهم، بل ستكون حسرة، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذا كانت الحسرة أنهم لم ينتصروا، أن المال قد ذهب، وأن العاقبة كانت حسرة وندامة وغما لهم، فلم يحققوا هدفهم. نعم، الحرب كانت سجال، في النتيجة كان النصر للمسلمين، وكان التأييد من الله لعباده المؤمنين. الله عز وجل يوم القيامة سيحشر هؤلاء إلى جهنم، وهذا المال الذي أنفق للصد عن سبيل الله سيحمى عليهم في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. إذن في هذا المال وفي غيره سيعذبهم الله سبحانه وتعالى. شأن الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أنه يرفع أقواما ويخفض آخرين، يميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. لذلك قال: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إذن ضم الخبيث إلى الخبيث، والكافر إلى الكافر، والكانز إلى الكانز، وبعد ذلك سيلقى هؤلاء الكافرون والمنافقون وما سعوا إليه في هذه الحياة الدنيا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. عند ذلك هذا الفريق بأكمله سيجعله الله في جهنم وبئس المصير. ثم قال الله فيه: أولئك هم الخاسرون. هؤلاء الذين خسروا، هؤلاء لن يفلحوا أبدا على الإطلاق، هؤلاء هم الكاملون في الخسران. خسروا أموالهم، خسروا أنفسهم، خسروا عقيدتهم، خسروا كل شيء، لا دنيا يرتاحون بها ولا آخرة يتنعمون بها، بل الآخرة يعذبون فيها. عندما يقول الله عز وجل: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. ثم قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لا يزال باب التوبة مفتوح. عندما يقلع الكافر عن كفره، والمسيء عن إساءته، والمشرك عن إشراكه، والمعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاداته، ويدخل في دين الله ويشهد بشهادة الحق، عند ذلك يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه، ويستر له عيبه، ويرحمه في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا عادوا هؤلاء إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى التحزب على الأنبياء والمرسلين، إلى التحزب على المسلمين في كل زمان وفي كل وقت، فسيرون إن شاء الله ما رأى أهل بدر، فليتوقعوا مثل ذلك. عندما يعود المسلمون إلى دينهم وإلى سنة نبيهم وإلى الدفاع عن دينهم حقيقة، لا يريدون من وراء ذلك دنيا، إنما يريدون إرضاء الله عز وجل، فإن الكفر جميعا يضمحل أمامه. لذلك ربنا عز وجل أمرنا بالجهاد في سبيل الله، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. القتال هو الذي يقضي على الفتنة، لأن القتال يقضي على الشرك، لأن القتال يرفع راية التوحيد، لأن القتال يعلي كلمة الله تبارك وتعالى، لأن القتال يجعل للمسلمين كلمتهم، لأن القتال جعل الله فيه اضمحلال الأديان الباطلة، لأن القتال فيه عز الإسلام والمسلمين. فإن انتهى انتهوا من جميعا هؤلاء عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير. إن الله بما يعملون بصير فيجازيهم على ماذا؟ لأنهم انتهوا عن كفرهم ودخلوا في الإسلام. وإن كانت الآية على قراءة فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير، بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل وإخراج الظلمة من الكفر إلى الإيمان، فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء في يوم القيامة. وهذا إثابة للمقاتلين في الدنيا بالغنائم وفي الآخرة بالفوز العظيم أو بالشهادة في الدنيا، وتلك أفضل الأشياء التي يأخذها الإنسان الذي أراد نصر دين الله ونصر شريعة الله عز وجل. قال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إن لم ينتهوا فاعلموا أن الله ينصركم دائما، وأن الله ينبغي عليكم أن تتوكلوا عليه وأن تثقوا به، فهو الناصر. لا تبالوا بمعاداتهم فالله يتولاهم. أنتم عليكم أن تتكلوا على الله حقيقة التوكل لا التواكل. نعم المولى، لا يضيع من تولاه الله تبارك وتعالى. نعم النصير، الله عز وجل لا يغلب، لا يغلب من نصر، من نصر الله لا يغلب أبدا. اللهم انصرنا على أعدائك يا رب العالمين، وهيئ للمسلمين من يقود أمرهم ومن يجمع كلمتهم ومن يسير بعزهم إليك يا رب العالمين، وحد كلمتهم. اللهم كما جمعت الناس اليوم يذهبون إلى عرفة ويقفون في صعيد واحد وجاءوك شعثا غبرا، وقلت لهم وقلت للملائكة الكرام يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم وحد كلمة المسلمين كما وحدت صفهم في عرفة. اللهم وحد كلمتهم على لا إله إلا الله. اللهم وحد صفوفهم ووحد دولتهم واجعلهم من المؤمنين حقا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم سلكنا مسالك الهدى. اللهم أبعدنا عن مزالق الردى. اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى. اللهم أجب دعاء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الدعاء ينطلق من قلوبهم وأفئدتهم. اللهم إن السماء قد فتحت وإن الإجابة لا ترد في هذا اليوم. اغفر اللهم لنا ذنوبنا، اغفر اللهم لنا ذنوبنا، كفر اللهم عنا سيئاتنا، أصلح اللهم بين أزواجنا. اللهم أصلح ما بين الآباء والأبناء. اللهم أصلح ما بين الزوجات والأزواج. اللهم أصلح ما بين الجيران يا رب العالمين. اللهم أصلح ما بين المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم جميعا يعودون إلى كتابك الكريم. وإلى سنة نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اشف مرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين، اللهم استر المسلمين وردهم إلى ديارهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم عوض عليهم ما فقدوه، واجعل ذلك في سبيلك يا رب العالمين. إنك أنت الغني وأنت العزيز وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تردنا في هذا اليوم ولا تجعلنا من الخائبين. اللهم إنا نتوسل إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك كما توسل به أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى إليك يا رب العالمين. اللهم بمحمد رسول الله سيدنا مولانا نبينا اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم وفق أزواجنا لطاعتك، اللهم وفق أبناءنا للسلوك في طريقك، اللهم اجعلهم من المؤمنين حقا يا رب العالمين. تولنا بولاية من عندك يا رب العالمين، أنت المصلح لأمرنا، أنت الموفق لنا يا رب العالمين، أنت الهادي لنا، اهدنا إلى الصراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.